قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، ومن العلماء الجهبذة النقادي من الطبقة الثالثة من أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله تعالى. باب ما ذكر من علم أحمد بن محمد بن حنبل وفقهه. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثني الحارث بن العباس قال قلت لأبي مسهر تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال لا أعلمه إلا شابا في ناحية المشرق، يعني أحمد بن حنبل. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه رأى أحمد بن حنبل أقبل إليه أو قام من عنده فقال هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن عطية الرازي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم. قلت لقتيبة يضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. حدثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري قال قال عبد الله بن أبي زياد سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال ذكرت لقتيبة بن سعيد يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل فقال أحمد بن حنبل أكثر من سميتهم كلهم. قال أبو عبد الله الطهراني قال سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد يقول أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول كنت أجالس في العراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم وطريق كذا، فأقول أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون نعم، فأقول ما مراده، ما تفسيره، ما فقهه؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل. قال سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ؟ قال كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه. سمعت أبا زرعة يقول ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل وما رأيت أكمل منه، اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة. قيل له إسحاق بن راهوية فقال أحمد بن حنبل أكثر من إسحاق وأفقه من إسحاق، ولم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل يقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة. قال سمعت محمد بن مسلم بن وارة وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله. أحمد بن حنبل كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة. قال سمعت أبا زرعة وقيل له اختيار أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال بل اختيار أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أحب إلي من قول الشافعي. قال وسمعت أبا زرعة يقول ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل. قيل له إسحاق بن راهوية، قال حسبك بأبي يعقوب فقيها. باب ما ذكر من إمامة أحمد بن حنبل لأهل زمانه. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول أحمد بن حنبل إمام الدنيا. حدثنا يعقوب بن إسحاق قال سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول إمامنا أحمد بن حنبل. حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت أبا جعفر النفيلي يقول كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو عثمان الدقي قال سمعت الهيثم بن جميل يقول إن عاش هذا الفتى، يعني أحمد بن حنبل، سيكون حجة على أهل زمانه. باب ما ذكر من حفظ أحمد بن حنبل رحمه الله. حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال سمعت علي بن المديني يقول ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال سمعت أبي يقول مات هشيم وأنا ابن 20 سنة وأنا أحفظ ما سمعت منه، ولقد جاء إنسان إلى باب ابن علية ومعه كتب هشيم، فجعل يلقيها علي وأنا أقول إسناد هذا كذا، فجاء المعيطي وكان يحفظه فقال له أجبه، فبقي ولقد عرفت من حديثه ما لم أسمعه. حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال سمعت عمرو بن محمد الناقد يقول إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من خالفني. قال أبو محمد قال سعيد بن عمرو البردعي يوما لأبي زرعة يا أبا زرعة أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال بل أحمد بن حنبل. قال وكيف علمت ذاك؟ قال وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع وأنا فلا أقدر على هذا. باب ما ذكر من عقل أحمد بن حنبل رحمه الله. حدثنا إبراهيم بن خالد الرازي قال سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت الحسن بن محمد ابن الصباح يقول قال لي الشافعي ما رأيت رجلين أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي. حدثنا إبراهيم بن خالد الرازي قال سمعت محمد بن مسلم بن مورة يقول سمعت أبا الوليد الجارودي يقول قدم علينا الشافعي يعني مكة فقال ما خلفت بالعراق رجلين أعقل منهما أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي. باب ما ذكر من تعظيم العلماء المتقدمين لأحمد بن حنبل. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي قال سمعت أبا اليمان يقول كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطأة بن المنذر. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد بن حنبل فركب إليه يزيد بن هارون وعاده. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال ما رأيت يزيد بن هارون أكرم أحدا إكرامه لأحمد بن حنبل، وكان يوقر أحمد بن حنبل ولا يمازحه. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان أحمد بن حنبل عندي فقال نظرنا فيما يخالفكم فيه وكيع أو فيما يخالف وكيع الناس فإذا هي نيف وستون حرفا. قال أبو محمد هذه رواية عبد الرحمن بن مهدي عن أحمد بن حنبل كلامه. حدثنا محمد بن مسلم قال سألت أحمد بن حنبل أن يكتب لي إلى الهيثم بن جميل فكتب إليه فأتيته وكتبت عنه. قال أبو محمد إنما سأله الكتاب إلى الهيثم بن جميل لما علم من محله وجلالته عنده. حدثنا محمد بن مسلم قال انصرفت من عندي الهيثم بن جميل أريد محمد بن المبارك السوري، فأتاني نعي أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وقيل لي صلى عليه أحمد بن حنبل. قال أبو محمد كان علماء أهل حمص متوافرين في ذلك الزمان فقدموا أحمد بن حنبل وهو شاب لجلالته عندهم. قال سمعت أبي يقول كان أبو عمر عيسى بن محمد النحاس الرملي من عباد المسلمين، فدخلت يوما عليه فقال لي كتبت عن أحمد بن حنبل شيئا؟ قلت نعم. قال فأملي علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال كتب إلي إسحاق بن راهوية إن الأمير عبد الله بن طاهر وجه إلي، فدخلت إليه وفي يدي كتاب أبي عبد الله، قال ما هذا الكتاب؟ قلت كتاب أحمد بن حنبل، فأخذه وقرأه وقال إني أحبه لأنه لم يختلط بأمر السلطان. قال أبو محمد حمل إسحاق بن راهوية كتاب أحمد إلى عبد الله بن طاهر يتزين به. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله ما أكون مثل أحمد أبدا. حدثنا أبي قال سمعت الحسن بن الربيع يقول أتاني أحمد بن حنبل فسألني عن أحاديث وذكر حديثين، فقال هذا مما سألني أحمد عنه. قال أبو محمد يتبجح بذلك. قال سمعت أبي يقول كان الحسن بن الصباح البزار إذا بلغه أن إنسانا ذكر أحمد بن حنبل جمع المشايخ واتاه وقال استعدي عليه. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة، فنودي بصلاة الظهر فقال علي بن المديني نخرج إلى المسجد ونصليها هنا، فقال أحمد نحن جماعة نصليها هنا، فصلوا. قال أبو محمد رجوع الجماعة الذين حضروا إلى قول أحمد في ترك الخروج إلى المسجد وجمع الصلاة هناك من جلالة أحمد وموقع كلامه عندهم. قال سمعت أبي يقول رأيت قتيبة بمكة يجيء ويذهب ولا يكتب عنه. قلت لأصحابي الحديث: كيف تغفلون عن قتيبة قد رأيت أحمد بن حنبل في مجلسه؟ فلما سمعوا مني أخذوا نحوه وكتبوا عنه. قال: سمعت أبي يقول: رأيت في كتب إبراهيم بن موسى إلى أحمد بن حنبل يسأله في مسألة. قال: ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري. قال: سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن يونس بالكوفة: أبلغ أحمد بن حنبل السلام. باب ما ذكر من صيانة أحمد بن حنبل نفسه وظلفه عن طلب الدنيا. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: دخلت يوما على أبي رحمه الله أيام الواتق والله يعلم على أي حالة نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، وقد أتى عليه سنين كثيرة حتى قد بلي، وإذا تحته كتاب كاغد، وإذا فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك 4000 درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخلت قلت: يا أبا ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: رفعته منك. ثم قال: تذهب بجوابه. فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فلما كان بعد حين ورد عليه كتاب الرجل بمثل ذلك، فرد عليه جواب بمثل ما ورد. فلما مضت سنة أقل أو أكثر ذكرناها، فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. حدثنا صالح بن أحمد قال: شهيت بن الجروي أخ الحسن، وقد جاءه بعد المغرب فقال: أنا رجل مشهور، وقد أتيتك في هذا الوقت، وعندي شيء قد أعددته لك، فأحب أن تقبله، وهو ميراث. فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل. حدثنا صالح بن أحمد قال: فأخبرت عن حسن قال: قال لي أخي لما رأيته: كلما ألححت عليه ازداد بعدا. قلت: أخبره كم هي؟ قلت: يا أبا عبد الله هي 3000 دينار. فقام وتركني. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال فوران لأبي: عندي خف أبعث به إليك. فسكت، فلما أعاد عليه قال: يا أبا محمد لا تبعث بالخف، فقد شغل علي قلبي. حدثنا صالح قال: وجه رجل من الصين بكاغد صيني إلى جماعة من المحدثين فيهم يحيى وغيره، ووجه بقمطر إلى أبي فردها. حدثنا صالح قال: كان ولد لي مولود، فأهدى صديق لي شيئا، ثم أتى على ذلك أشهر وأراد الخروج إلى البصرة. قال لي: تكلم أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة. فكلمته فقال: لولا أنه أهدى إليك كنت أكتب له. حدثنا أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن بغلا له عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. حدثنا أحمد بن سنان قال: بعث ابن طاهر حين مات أحمد بن حنبل بصينيتين عظيمتين عليهما كفنه وحنوطه، فأبى صالح أن يقبلها، وقال: إن أبا عبد الله قد أعد كفنه. فرد صالح: ما بعث به ابن طاهر؟ قال: فرد ابن طاهر مرة أخرى قال: إني أكره أن يجد أمير المؤمنين علي. فقال له صالح: إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله. فرده صالح. حدثنا صالح قال: قال أبي: جاءني ابن يحيى بن يحيى قال أبي: وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه يحيى بن يحيى، فجاءني ابنه فقال: إن أبي أوصى بمبطنة له لك، وقال يذكرني بها. قال أبي: فقلت: جئ بها. فجاء برزمة ثياب، فقلت له: اذهب رحمك الله، يعني ولم يقبله. حدثنا صالح قال: قلت لأبي: إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار. قال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى. باب ما ذكر من معرفة أحمد بن حنبل بعلل الحديث بصحيحه وسقيمه وتعديله ناقلة الأخبار وكلامه فيهم. قال: سمعت هارون بن إسحاق الهمداني وذكر له خطأ في إسناد حديث، فقال: هذا كلام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. سمعت أبي يقول: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. قال: ذكره عبد الله ابن أبي عمر البكري الطالقاني، قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لم نصب لهشيم عن الزهري إلا 4 أحاديث. باب ما ذكر من حسن نية أحمد بن حنبل في نشر العلم. قال سمعت أبي يقول أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 1300، فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، فصلى ولم يسأله أحد، فرده إلى بيته. وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج الكتابين، وظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك، لأن كتاب الإيمان أصل الدين، وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن أصل كل شر من السكر. باب ما ذكر من سخاء أحمد بن حنبل مع خفة ذات يده. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال أهدى إلى أبي رجل ولد له مولود خوان فالوذج، فكافأه بسكر ودراهم صالحة. حدثني محمد بن صالح قال دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو قد أخرج إلي قدحا فيه سويق وقال اشرب. باب ما سهل الله عز وجل لأحمد بن حنبل من أعمال البر. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي حججت 5 حجج، منها 3 حجج راجلا، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. باب ما ذكر من زهد أحمد بن حنبل وورعه. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال ربما رأيت أبي رحمه الله يأخذ الكسر فينفض الغبار عنها، ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها ماء حتى تبتل، ثم يأكلها بالملح. حدثنا صالح قال ما رأيت أبي قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبز أو عنبا أو تمرا، فأما غير ذلك فما رأيته قط اشتراه. حدثنا صالح قال قال أبي إن كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. حدثنا صالح قال كان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات شهريز، فيجيء إلى الصبيان بقصعة فيصوت ببعضهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون، وكثيرا ما يأتدم بالخل. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال جئت يوما إلى المنزل فقيل لي قد وجه أبوك أمس في طلبك، فقلت وجهت في طلبي؟ قال جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه، بين أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا أنا برجل يسلم بالباب، فكأن قلبي ارتاح، فقمت ففتحت الباب فإذا أنا برجل عليه فرو على أم رأسه خرقة ما تحت فروه قميص ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز قد لوحته الشمس، فقلت ادخل. فدخل الدهليز فقلت من أين أقبلت؟ قال من ناحية المشرق، أريد بعض هذه السواحل، ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد إلا أني نويت السلام عليك. قال قلت له على هذه الحال؟ قال نعم. ما الزهد في الدنيا؟ قلت قصر الأمل. قال فجعلت أعجب منه، فقلت في نفسي ما عندي ذهب ولا فضة، قد خلت البيت فأخذت 4 أرغفة فخرجت إليه، فقلت ما عندي ذهب ولا فضة وإنما هذا من قوتي. فقال أو يسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله؟ قلت نعم. قال فأخذها فوضعها تحت حضنه وقال أرجو أن تكفيني هذه، زادي إلى الرقة، أستودعك الله. قال فلم أزل قائما أنظر إليه إلى أن خرج، وكان يذكره كثيرا. حدثنا صالح قال ذكر يوما عنده يعني عند أبيه رجل فقال يا بني الفائز من فاز غدا، ولم يكن لأحد عنده تبعه. ذكرت له ابن أبي شيبة وعبد الأعلى النرسي ومن قدم به إلى العسكر من المحدثين، فقال إنما كانت أياما قلائل ثم تلاحقوا وما نحلوا منها بكبير شيء. أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت أبي يقول وذكر الدنيا فقال قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي. قال وسمعت أبي وذكر عنده الفقر فقال الفقر مع الخير. حدثنا صالح بن أحمد قال أمسك أبي رحمه الله عم كاتبة إسحاق بن راهوية لما أدخل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبيد القاري قال دخل عم أحمد بن حنبل على أحمد بن حنبل ويده تحت خده، فقال ابن أخي أي شيء هذا الغم؟ أي شيء هذا الحزن؟ فرفع أحمد رأسه إليه فقال يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره. قال سمعت أبي يقول كان أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيته عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، له رأس كبير معقف وشراك مسبل كأنه اشتري له من السوق، رأيته عليه إزارا وجبة برد مخططا أسمان جوني. قال أبو محمد: أراد بهذا والله أعلم ترك التزين بزي القراء وإزالته عن نفسه ما يشتهر به. حدثنا صالح قال: قال أبي: أنا إذا لم يكن عندي قطع أفرح. حدثنا صالح بن حنبل قال: اشتريت جارية فشكت إليه أهلي، فقال لها: قد كنت أكره لكم الدنيا، وكان ربما بلغني عنك الشيء. فقالت: يا عم، ومن يكره الدنيا غيرك؟ قال لها: فشأنك إذن. حدثنا صالح بن أحمد قال: ربما اشترينا الشيء فنستره كي لا يراه فيوبخنا على ذلك. حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال: حضرت أحمد بن حنبل وجاءه في جنب كتاب أظنه من البسطامي، فوضعه ولم يقرأه، وقال: ما عندنا شيء نعطيك إلا استغفر الله الخبز إن رضيت به. حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال: رأيت أنا على أحمد بن حنبل كبلا، يعني الفرو الغليظ. قال: ذكره عبد الله بن أبي عمر البكري الطالقاني قال: سمعت عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني يقول: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من أحمد بن حنبل، تكبيره ورفع رأسه وسجوده وقعوده بين السجدتين وتشهده وتسليمه، حتى كنت أرى فيه ما يحكى عن علي، يعني ابن يحيى بن خلاد، ويسترخي كل عضو منه ويرجع إلى مكانه، وكان إذا رفع يديه في التكبير حاذى بهما منكبيه وقرب إبهاميه من أذنيه، وما رأيت أحدا أشد اتباعا لأحاديث السنن منه يضعها مواضعها. باب ما قذف الله عز وجل من محبة أحمد بن حنبل في قلوب الناس. حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال: حضرت بمصر عند بقال فأحسن إلينا، ثم جرى بيننا وبينه الحديث، فسألني عن أحمد بن حنبل، فقلت: كتبت عنه فلم يأخذ ما أعطيته، وقال: لا أخذ أنا ثمن المتاع ممن يعرف أحمد بن حنبل أورأة. حدثنا أبو معين قال: حكم يقول أحمد بن حنبل بسمرقند وأحمد حي. باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. حدثنا أحمد بن القاسم ابن عطية قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي يقول: سمعت أبا رجاء يعني قتيبة بن سعيد يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق. سمعت عبد الله بن الحسين بن موسى يقول: رأيت رجلا من أهل الحديث توفي فيما يرى النائم، فقلت له: بالله عليك ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. فقلت: بالله. فقال: بالله أنه غفر الله لي. فقلت: بماذا غفر الله لك؟ قال: بمحبتي لأحمد بن حنبل. فقلت: فأنت في راحة؟ فتبسم وقال: أنا في راحة وفي فرح. سمعت أبي يقول: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. قال: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي المعروف بالفلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. باب ما ذكر من احتساب أحمد بن حنبل بنفسه لله عز وجل عند المحنة وصبره على الضراء في محنته. حدثنا أبو زرعة رحمه الله قال: سمعت محمد بن مهران الجمال يقول: رأيت أحمد بن حنبل في المنام كأن عليه بردا مخططا أو معينا، وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع يوم الجمعة. قال أبو جعفر: فاستعبرت بعض أهل التعبير فقال: هذا رجل يشتهر بالخير، فما أتى عليه إلا قريب حتى ورد ما ورد من خبره في أمر المحنة. سمعت أبا زرعة يقول: لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير، ويقدمونه على يحيى بن معين وأبي خيثمة، غير أنه لم يكن من ذكره ما كان بعد ممتحن، فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق، ولولا ما حصف المعتصم ودعا بعم أحمد بن حنبل، ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم، هو أحمد بن حنبل. قال: فانظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ قالوا: نعم، ولولا ذلك لكنت أخاف أن يقع شر لا يقام له. فلما قال: قد سلمته إليكم صحيحا، هدأ الناس وسكنوا. حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت سلمة بن شبيب قال: كنت عند أحمد بن حنبل فدخل عليه رجل في يده عكازة عليه أثر السفر، فقال: من فيكم أحمد؟ فأشاروا إلى أحمد، فقال: إني ضربت البر والبحر من 400 فرسخ، أتاني الخضر عليه السلام فقال ائت أحمد بن حنبل فقل إن ساكن السماء راض عنك لما بذلت نفسك في هذا الأمر. حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري قال سمعت أحمد بن يونس روى الحديث في الجنة قصر لا يدخله إلا نبي أو صديق أو محكم في نفسه. فقيل لأحمد بن يونس يا أبا عبد الله من المحكم في نفسه؟ فقال أحمد بن حنبل المحكم في نفسه. حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي المعروف بأبي بكر الأسدي قال لما حمل أحمد بن حنبل ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث فقالوا له قد حمل أحمد بن حنبل وحملت السياط وقد وجب عليك أن تتكلم. فقال تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي. حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. حدثنا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثني إبراهيم بن الحارث من ولد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قيل لبشر بن الحارث حين ضرب أحمد بن حنبل لو قمت فتكلمت كما تكلم أحمد بن حنبل. فقال بشر بن الحارث لا أقوى عليه إن أحمد قام مقام الأنبياء. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه بإسناده مثله وزاد فيه فقال بشر تأمروني أن أقوم مقام الأنبياء إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء. حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال كنا عند ابن عائشة يعني عبيد الله بن محمد القرشي فساره إنسان بخبر أحمد بن حنبل أنه قد حمل إلى الضرب وسأله إنسان حديثا وهو على هذه الحالة فقال رويدك حتى تنظري عما تنجلي عماية هذا العارض المتألق. باب ما رؤي لأحمد بن حنبل من الرؤيا في حياته وبعد موته. قال سمعت أبي يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها وسحنة مما كان فجعلت أسأله الحديث وأذاكره. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني أبو عبد الله الطهراني عن الحسن بن عيسى عن أخي أبي عقيل القزويني ثم سمعت من الحسن بن عيسى ثم لقيت أخ أبي عقيل فسمعت منه قال رأيت شابا توفي بقزوين في النوم فقلت ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قلت غفر لك؟ قال نعم. وتعجب ولفلان ولفلان. قلت ما لي أراك مستعجلا ورأيته مستعجلا؟ قال لأن أهل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله وكان توفي أحمد في تلك الأيام. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني الهيثم بن خالويه قال رأيت السندي والد حمط بن السندي في النوم فقلت ما حالك؟ قال أنا بخير ولكن قد اشتغلوا عني لمجيء أحمد بن حنبل. سمعت محمد بن مسلم يقول اعتبر ما رآه الشاب القزويني بهذه الرؤيا. باب ما أظهر الله عز وجل لأحمد بن حنبل من العز يوم وفاته. قال سمعت صالح بن أحمد بن حنبل قال توفي أبي أحمد بن حنبل يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار اجتمع الناس في الشوارع فوجهت إليهم أعلمهم بوفاته وأني أخرجه بعد العصر فلم يقنعوا بالرسول حتى وردت عليهم فغسلناه وأدرجناه في 3 لفائف وكفناه وحضر نحو من 100 من بني هاشم ونحن نكفنه وجعلوا يقبلون جبهته فبعد حين رفعناه على السرير بلغ كراء الزواريق ما شاء الله وعبر الناس في السفن الكبار وجعل يصب على الناس الماء حتى صرنا إلى الصحراء ووضع السرير والناس قد أخذوا في الشوارع والدروب وصلى عليه الأمير بن طاهر ولم يعلم الناس بذلك. فلما كان من الغد علم الناس وجعلوا يجيئون ويصلون على القبر ومكث الناس كم شاء الله يأتون يصلون على القبر. قال سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلي على أحمد بن حنبل فبلغ مقام 2500 ألف. حدثني أبو بكر محمد بن عباس المكي قال سمعت الواركاني جار أحمد بن حنبل قال أسلم يوم مات أحمد بن حنبل 20 ألفا من اليهود والنصارى والمجوس. قال وسمعت الواركاني يقول يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في 4 أصناف المسلمون واليهود والنصارى والمجوس. باب ما رثي به أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته. حدثنا أبي رضي الله عنه قال قال علي بن حجر المروزي في أحمد بن حنبل يرثيه نعالي إبراهيم أورع عالم سمعت به من معدم ومخول إماما على قصد السبيل وسنة النبي أمين الله آخر مرسل عليه الصلاة والسلام صبورا على ما نابه متوكلا على ربه في ذاك حق التوكل. فقلت وفاض الدمع مني بأربع على النحر فيضا كالجمان المفصل سلام عديد القطر والنجم والثرى على أحمد البر التقي بن حنبل. ألا فتأهب للمنايا فإنما بقاء قليل بعد ذلك يا علي كأنك قد وسدت كفك عاجلا وغدرت منسيا بأوحش منزلي مقيما به يسفي علي على قبرك الثرى عواصف ريح من جنوب وشمألي.